والبيان وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وقد وصلنا إلى الكلام على النفقات والوقف، فهما موضوع هذه الحلقة اليوم إن شاء الله تعالى. وإن بقي وقت في الحلقة فسنبدأ في فقه الأسرة فيما يتعلق بأحكام النكاح. هذه الحلقة كنا قد بدأنا الكلام في المرة السابقة على بعض ما يتعلق بالنفقات، ولكننا لم نستوعب الكلام فيها، فسنلحق الكلام اليوم بالكلام السابق ونذكر طرفا مما مضى. عرفنا أن أسباب النفقة ثلاثة كما هو موضح أمامنا: الزوجية والقرابة والملك. الزوجية والقرابة والملك هذه أسباب النفق، يعني الأسباب التي تجب من أجلها النفق. ينفق الإنسان بسبب من هذه الأسباب، يعني يجب على الإنسان أن ينفق بسبب من هذه الأسباب، إما الزوجية وإما القرابة وإما الملك. المراد بالزوجية يعني نفقة الرجل على زوجته، وأما المرأة فلا تنفق على زوجها. والمراد بالقرابة كما سنوضح إن شاء الله تعالى الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، وكذلك من يرثه المنفق. والملك المراد به عند الفقهاء ملك اليمين وملك البهائم، يعني إذا ملك الإنسان عبدا أو أمة فإنه ينفق عليه وعليها، وكذلك إذا ملك حيوانا فإنه ينفق عليه ويطعمه ويراعيه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. طيب، نبدأ بالسبب الأول وهو الزوجية. يجب على الإنسان، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته. الزوجية سبب لوجوب النفقة. متى ثبتت عقدة النكاح أو حصل النكاح، متى ثبت النكاح وسلمت المرأة نفسها لزوجها، يعني مكنته منها، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. الزوجية لها النفقة بها لها شرطان كما هو أمامنا. أولا، تحقق الزوجية يعني ثبوت النكاح بشروطه المعتبرة وأركانه كما سنبينه إن شاء الله، يعني فيه صيغة النكاح والولي وغير ذلك من أركان النكاح. ثانيا، تسليم المرأة نفسها، يعني أن المرأة تسلم نفسها للزوج، يعني مثل ما ذكرنا في المرة السابقة، لو أن رجلا عقد على امرأة، عقد عليها ولم يبني بها، يعني كتب كتابه كما يقول المصريون، كتب كتابه على امرأة وهي عند أبيها ولم تذهب إلى بيته، وأبوها حدد وقتا للبناء مثلا بعد سنة أو نحو ذلك، فلا يجب على الرجل أن ينفق على هذه المرأة بمجرد العقد، وإنما يجب عليه أن ينفق عليها إذا سلمت نفسها، يعني إذا كانت عنده في بيته أو مكنته منها، حينئذ يجب عليه النفقة. طيب، هذه النفقة التي تجب على الرجل لامرأته، ما حدودها، ما ضوابطها، يعني ما الذي يجب للمرأة على زوجها؟ قلنا من قبل إن الأصل المضطرد في الشريعة أن الرجل هو الذي ينفق على امرأته. المرأة ليس عليها حق مالي لزوجها، المرأة حقوقها معنوية، السمع والطاعة في المعروف والتجمل له وكذا، هذه حقوق التي تجب للرجل على امرأته. وأما وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، يعني الحقوق التي هي مفصلة ومعروف. أما الحقوق المادية فهي للرجل، فهي على الرجل فقط وليست على المرأة. المرأة كفل الله عز وجل لها النفقة في جميع أطوارها وأحوالها، وهي بنت صغيرة إذا ولد فإن نفقتها على أبيها، حتى لو مات أبوها فإن النفقة تكون على أقربائها الموجودين كالجد مثلا إذا كان فيه جد، والأخ إذا لم يكن هناك جد، والعم، يعني لا بد أن المرأة يقوم بها أحد، وهذا ليس تفضلا من الرجال على النساء، بل هو واجب، حق أوجبه الله عز وجل على الرجال بالنسبة للمرأة التي تحت ولايتهم. حتى إذا تزوجت يعني تظل هكذا في نفقة أبيها أو من تلزمه نفقتها إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت هذه الحقوق إلى الزوج، فصار الزوج هو الذي يؤمر بالإنفاق عليها وكفايتها والإحسان إليها وغير ذلك. إذا مات الزوج أو طلقها فإنها أيضا ترجع مرة أخرى إلى نفقة من تلزمه نفقتها كأبيها وأخيها ونحو ذلك. ليس هذا تفضلا، يعني بعض النساء تقول وأنا ليه أفضل كده منتظرة من ينفق علي ومن يعطيني، هذا ليس إحسانا، هذا واجب فرض فرضه الله عز وجل على أوليائك وعلى أقاربك. فليس في المجتمع الإسلامي قضية أن المرأة تنفق وقضية أن المرأة مكلفة بالعمل حتى تكفل نفسها وحتى تنفق على نفسها، هذه مفاهيم غربية ليست مفاهيم إسلامية. نعم لا شك أن كثير من المسلمين جهال بهذه الأمور، لا يعرفونها أو مفرطون فيها إذا عرفوها، لكن أنا أتكلم على الشريعة وعلى من يطبق هذه الشريعة ويعمل بها. المرأة كفل الله عز وجل لها حقها، وهي بنت وهي زوجة وهي أم، حتى الإنسان ينفق على أمه إذا كان يستطيع النفقة عليها وهي فقيرة، فيجب أن ينفق على أمه وعلى جدته، مش بس الأم كما سيأتي في القرابة، ينفق على أخته بالشروط التي سنذكرها. فقضية المرأة محسومة ولله الحمد، المرأة معززة مكرمة لتقوم بدورها المنوط بها الأصلي الذي إذا تركته لم يقم به غيرها، وهو تربية هذا النشء وتربية هذا الجيل، لأن الذي يربي المرأة وليس الرجل، الذي يربي ويراعي وينشئ على القيم في الأصل المرأة هي التي توالي هذه الأمور بإشراف الرجل. الرجل مشغول بعمله ومشغول بما يؤديه من دور اجتماعي، إنما المرأة عليها واجب عظيم جدا في تربية أولادها وتنشئتهم، وهي مسؤولة عن رعيتها، ففرغها الله عز وجل لهذا الدور وللتزين لزوجها والعشرة بالمعروف التي تكون بينهما. فالمرأة في الإسلام، نعم لا نقول أن العمل محرم على المرأة والوظائف محرمة، لا تجوز بضوابط، ولكن لا تشغلها عن وظيفتها الأساسية وعن مهمتها الرئيسة في هذا المجتمع. ولذلك قضية أن المرأة تنزل تشتغل أو تعمل لأن عندها علما تريد أن تعلمه للناس، أو لأن عندها خدمة يمكن أن تقدمها للناس، طبيبة مثلا ولا مدرسة ولا كذا، أي وظيفة ممكن تقوم بها المرأة مما يناسب المرأة وطبيعتها وتدينها، لا إشكال في ذلك، ولكن لا لتنفق على نفسها ولا لتترك وظيفتها الأساسية. يعني نزول المرأة لتفيد الناس أو لتعلم الناس أو لتقوم ببعض حوائج المسلمين، يحتاج المسلمون إلى النساء في بعض المجالات وفي بعض الوظائف، لا لكون المرأة لا تجد من ينفق عليها، أو لكون المرأة إذا لم تعمل ستجوع وتجلس في البيت لا تجد من يقوم بحوائجها، لا ليس هذا هو المفهوم، وليس هذا هو الذي يقال للمرأة اعملي من أجله، بل يجب على أوليائها أن ينفقوا عليها. ولذلك المرأة حتى المرأة العاملة الموظفة التي لها وظيفة ولها دخل، ليس للرجل حق في مالها، هو أذن لها في العمل، هي لا تعمل إلا بإذن زوجها نعم، ولكن ليس له حق في مالها، لا يقال لها أنفقي على البيت في مقابل أن الزوج تركك تتوظفين أو تشتغلين، لا، المرأة مالها لها، إذا هي أحسنت وأنفقت فهذا إحسان منها وتفضل، وليس للرجل في ذلك حق. الرجل ينفق أنه يجب عليه أن ينفق، المرأة إذا أنفقت فإحسان وتفضل. وأنا في الحقيقة أعتقد أن كل ما تنفقه المرأة إذا لم يكن بطيب نفس منها ولم يكن بتراض تام من بين الزوج وزوجته، فلا شك أن هذا يؤثر على قوامة الرجل، لا شك أن هذا يؤثر على قوامة الرجل في البيت. الله عز وجل جعل الرجل قواما على المرأة بما فضل الله عز وجل الرجال على النساء، يعني جنس الرجال على النساء، وليس كل فرد من الأفراد، لأن بعض النساء أفضل من الرجال، لكن هذا الجنس أفضل من هذا الجنس، تفضيل إجمالي وليس تفضيلا تفصيليا، كما نقول مثلا الصحابة أفضل من التابعين، هذا تفضيل لكل أفراد الصحابة لأن جنس الصحابة وأفرادهم مفضلون، لكن لما نقول التابعون أفضل من أتباعهم فهذا تفضيل للجملة وليس للأفراد. فإذا قلنا الرجال أفضل من النساء فهذا للجنس وليس للأفراد، من النساء من هو أفضل، من هي أفضل من ملايين الرجال. وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا سبب القوامة، أو هذا ما يكون به قوامة الرجل على امرأته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فكيف تنفق المرأة وكيف تكلف المرأة بما لم يكلفها الله عز وجل، بل كلف الرجل أن يقوم به. فحينئذ نقول الواجب على الرجل أن ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية، يعني المرأة الغنية ينفق عليها زوجها حتى لو كان فقيرا. سبحان الله، المرأة الغنية تتزوج رجلا فقيرا، فالفقير ينفق عليها بما يستطيع لا نكلفه فوق طاقته. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لكن ليس لأن المرأة غنية نقول خلاص أنفقي على نفسك وقومي بحوائجك، لا، النفقة حق، بمجرد النكاح وتسليم المرأة نفسها يجب أن تنفق عليها حتى لو كنت فقيرا وهي غنية. المرأة الموظفة التي لها دخل يجب على الرجل أن ينفق عليها أيضا. المرأة في كل أحوالها إذا كانت زوجة لك فإن عليك أن تنفق عليها، ما لم تكن ناشزا خرجت عن طاعتك فتسقط النفقة، هذا شيء عارض ليس أصليا. طيب كيف ينفق الرجل على امرأته؟ قال أهل العلم: ينفق عليها في مطعمها ومشربها وكسوتها ومسكنها، يعني يأتي لها بالطعام والشراب والكسوة الملابس ونحوها والمسكن الذي يليق بها. طيب ما ضابط الطعام والشراب والكسوة والسكن؟ يعني إيه الحدود التي نقول يجب على الرجل أن يأتي بطعام معين مثلا، بقيمة معينة، بصنف معين من أصناف الطعام والشراب والكسوة والسكن؟ نقول لا، هذا مرده إلى العرف، فعرف الأغنياء غير عرف متوسط الحال غير عرف الفقراء. والأصل أن الإنسان ينفق ويوسع على أهله من غير أن يحتاج إلى قاض يقضي، لأن هذه حقوق ولا بد أن تؤدى، ويؤديها الإنسان بطيب نفس لأنه واجب عليه أن يفعل ذلك، فلا بد أن يكون بطيب نفس، لا يتبرم ولا يتثاقل ولا يكره. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أفضل نفقة ينفقها الإنسان هي ما ينفقه على أهله، كما في الحديث: دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته صدقت به على مسكين، أفضلها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا أفضل شيء، لأنه هذا هو الواجب، نفق على الفقراء والمساكين في غير زكاة المال صدقة تطوع وليست واجبة، لكن نفقة الزوجة واجبة، نفقة الأولاد واجبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فمها، يعني حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك تؤجر عليها عند الله عز وجل يوم القيامة. فالإنسان الأصل أنه يوسع على أهله وينفق عليهم ولا يحوجهم إلى غيره، لكن لو حصل تشاح وحصل تنازع والمرأة تريد نفقة والرجل يبخل بها أو يمنعها، أو المرأة تطلب شيئا كبيرا وهو يريد أقل من ذلك، فما المرد؟ يعني بما نحكم بينهما؟ إذا ذهب إلى القاضي الشرعي فبما يحكم؟ طبعا القضاء الآن مع الأسف الشديد قد يحكم بمرتب الإنسان اللي ممكن يزوره من هنا أو هناك ويقدم قائمة بدخله الشهري، فيحكم على رجل دخله عشرات الآلاف بمئات الجنيهات التي لا تسد الرمق. لكن نقول الأصل في هذا أنه يرد إلى العرف، عرف الفقير وغير عرف متوسط الحال غير عرف الغني. فنفقات الأغنياء في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ومسكنهم تختلف عن نفقات الفقراء، فلا يفرض على الرجل الغني يقول يجب عليك أن تنفق نفقة متوسط الحال أو نفقة الفقير، بل يطعم زوجته ويسكنها في مسكن ويلبسها ملابس تليق بحالهم، تليق بحال المرأة وبحال الرجل، بعرف الناس. يعني بعض الناس وهذا مع الأسف يوجد في كثير من المتدينين يريد أن يعيش عيشة زهد، مش للأسف أنه عاوز يعيش عيشة زهد، لا، للأسف الصورة المركبة اللي بتكلم عليها، هو يريد أن يكون زاهدا في مأكله ومشربه وملبسه وما إلى ذلك، ثم يذهب إلى امرأة يتقدم إليه هو غني ليس فقيرا ولا يعطيها ما يليق بها، حتى إذا تزوجها يريد أن يخضعها لما يريده لنفسه، يعني هو يريد أن يعيش بطريقة معينة فيها زهد وفيها تخلي عن متع الحياة أو بعضها ولذائذ الحياة. نقول هذا يتعلق بك أنت، لكن لا تجبر المرأة على ذلك. كونك أنت رجل، كونك رجلا زاهدا أو رجلا تتجافى عن الدنيا ومتعها هذا يتعلق بك أنت، وهي إذا أرادت ذلك فبها ونعمت، لكنها لا تجبر على هذا، فلا بد أن تأتي لها بما يليق بحالها، حتى لو أنك لا تأكل معها من نفس هذا الطعام أو تشرب بنفس هذا الشراب أو تلبس بنفس المستوى، ولكن الزوجة لها حق، لا علاقة له بزهد الإنسان أو تركه للذائذ الدنيا، هذه حقوق لا علاقة لهذا بذاك أبدا. فنقول نفقتك نفقة الأغنياء، التي تليق بحالها. إذا كانت المرأة غنية فينفق عليها بما يليق بحالها، وإذا كنت غنيا فتنفق بما يليق بحالك. وكذلك المتوسط، متوسط الحال ليس غنيا ولا فقيرا، ينفق نفقة مثله بما يقتضيه العرف، والعرف طبعا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فعرف الأغنياء في مصر قد يختلف عن عرف الأغنياء في دول الخليج، قد يختلف عن عرف الأغنياء في أوروبا، عرف الأغنياء في الريف المصري يختلف عن عرف الأغنياء في القاهرة مثلا، يختلف عن عرف الأغنياء في الصعيد. كل مكان سيكون العرف فيه لائقا به، وعلى الإنسان أن ينفق بمقتضى هذا العرف إن كان فقيرا أو غنيا أو متوسط الحال. بما ينفق؟ ينفق في المأكل والمشرب والسكنى والكسوة. حتى قال العلماء إذا لو أن المرأة مثلها لا يخدم نفسها، غنية ومن وسط اجتماعي معين لا يخدم مثلها نفسها، والرجل يستطيع أن يأتي لها بخادمة، فإنه يلزمه أن يفعل ذلك. وإذا كان مثلها يخدم نفسها خلاص، فالمسألة عرفية. من الأمور العجيبة التي قد يتعجب لها الناس أن الفقهاء ذكروا، وهذا قول جمهور أهل العلم وفيه خلاف لكن جمهور العلماء على ما أقوله، أن المرأة لا يلزمها خدمة زوجها. هذا الكلام أنا أقوله وأنا أدري أن بعض النساء قد تأخذه على غير الوجه الذي أريده، وأن بعض الرجال ممكن يزعلوا من الكلام ده، وكيف أن المرأة لا تخدم زوجها ويأتي إلى البيت لا يجد الخدمة التي يريدها. نقول هذا، إحنا لا نقول للنساء لا تخدم المرأة، يعني المسألة مش حدية، إما واجب وإما ترك، يعني يجب أن تفعل، لو مش واجب يبقى خلاص اترك، لا ليس كذلك، هذا إحسان، هذا تفضل، هذا خلق حسن، لكن ليس الواجب الذي تأثم المرأة لو لم تفعله، أو الذي تعد المرأة ناشزا لو تركته. لأن النشوز ما هو؟ النشوز ترك المرأة حق زوجها أو التثاقل في أداء هذا الحق، ليس من الحق الخدمة. حينئذ لو أن المرأة تركت خدمة زوجها وهو الذي يأتي لها بالنفقة ولكنها لا تقوم بخدمته، فلا نقول هي ناشز وترك نفق وليست لها نفقة وليس لها حق، لا، هي زوجة ولها كل حقوقها لأنها لم تترك واجبا عليها. المعروف في على الأقل في عرف أهل مصر أن النساء يخدمن أزواجهن، هذا هو الغالب على نساء مصر، فهذا تفضل وإحسان، ولعل الغالب على نساء كثير من البلاد ليس مصر فقط. وليس مشهورا في مصر أن يأتي الرجل لزوجته بخادمة، ليس هذا هو المشهور ولا المضطرد، وأنه يوجد في بعض البيوت وفي بعض الأعراف لكن ليس عرفا عاما للمصريين. فالمرأة تقوم بشيء فيه تفضل وإحسان ليس واجبا عليها، فلا بد أن يقابل هذا الإحسان بإحسان منك بشكر وتقدير وخلق حسن وهكذا. لا شك أننا نحتاج إلى تقويم لأخلاقنا ولتعاملنا، لأن بعض الناس قد يسيء إلى زوجته لأنها تركت ما ليس واجبا عليها. الحقوق الزوجية صحيح ليست قائمة على الواجب والحرام فقط، في قدر واسع من الخلق الحسن والعشرة بالمعروف والإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم، ففي قدر واسع جدا من هذا، لكن هذا القدر لا بد أن يوضع في نصابه. يعني من الأمثلة التي تحصل كثيرا، المرأة لا تخدم أم زوجها فيسيء الزوج معاملة امرأته ويظلمها، وقد يتزوج عليها لأنها لا تخدم أمه. أنا لا أناقش قضية زواج الرجل عن امرأة لأن ده حق لا علاقة له بأن المرأة سيئة ولا حسنة، كما هو في مفهوم أذهان أو في أذهان بعض الناس أن زواج الرجل عن امرأة معناه أن فيها عيب، لا ليس كذلك. احنا نريد أن نغير هذه المفاهيم التي لا تمت إلى الشريعة بصلة. المسلم إنما يتصور التصورات ويعتقد الاعتقادات بناء على الشريعة ليس على الثقافات الأخرى. دعك من قضية التعدد لأن لها كلاما آخر إن شاء الله في موضع آخر، لكن امرأة لا تخدم حماتها أو أم زوجها فيسيء الرجل إلى هي، خد بالك هي لا تعاملها معاملة سيئة وتحترمها ولكنها لا تخدمها، فالزوج يسيء إلى امرأته أو يضربها أو يمنعها بعض حقوقها أو يتزوج عليها. ليه؟ لأنها لا تخدم أمي. فهل هذا ذنب اقترفته؟ هل تركت واجبا عليها؟ لا، إن هي أصلا لا تجب عليها خدمتك فضلا عن خدمة أمك أو أحد من أقاربك، هذا إحسان منها، إن فعلته بطيب نفس فالحمد لله، إذا لم تفعله فلا لوم عليها، فلا لوم عليها إذ لم يوجب الله عليها ذلك. بهذا نعرف أن كثيرا من نساء مصر أو كثيرا من النساء عموما يتعاملن بإحسان ويتعاملن ببر يجب أن يقابل بمثله، بخلاف ما يحمل كثير من الرجال نساءهم فوق طاقتهن وفوق ما يحتملن وأمورا لا تلزمهن، ثم لا تجد المرأة مقابلا لذلك. فالمسألة بحاجة إلى ضبط بضوابط الشرع. الحقوق المادية هي على الزوج وليست على الزوجة، على الزوجة حقوق أخرى عظيمة في السمع والطاعة والبر بزوجها والإحسان إليه والتجمل له وإعفافه، هذه حقوق لا إشكال فيها مقررة، بل إن الرجل جنتها ونارها، وأعظم الناس حقا على المرأة هو الزوج، لا إشكال في ذلك، ده شيء قطعي في الشريعة، بل إن طاعته مقدمة على طاعة أبيها وأمها، فهذا ليس فيه أي تعرض لحق الزوج أو تقليل من حق الزوج، ولكن أنا أركز على الجانب الفقهي، نحن الآن نتكلم على النفقة وليس على الأمور المتعلقة بالمسلك أو الخلق الذي يسلكه الإنسان مع امرأته أو المرأة مع زوجها، ولكن نتكلم على الحقوق المادية حيث تكلم الفقهاء عليها، وتطلب ذلك شيئا من الاستطراد إلى بيان بعض ما تكلف به النساء، وليس لازما عليهن ولا واجبا عليه، ليس لازما لهن ولا واجبا عليهن. إذن النفقة على الزوجة تكون بشرطين: تحقق الزوجية وتسليم نفسها، وتكون في الطعام والشراب والكسوة والسكن، ضابط ذلك العرف الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان. بعد ذلك ننتقل إلى نفقة القرابة، اللي هو السبب الثاني من أسباب النفقة، نفقة القرابة. أمامنا شروط لنفقة القرابة، وهذا من الأمور المجهولة عند كثير من الناس، كثير من الناس لا يعرفون أن تلزمه نفقة قريبه، لكن بضوابط. أولا غنى المنفق، أن يكون المنفق غنيا، يعني عنده نفقة زائدة عن حاجته وحاجة أهله وعياله. ثانيا فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب. ثالثا الولادة أو الإرث. رابعا اتفاق الدين. هذه الشروط وسنشرحها. أولا غنى المنفق، ثانيا فقر المنفق عليه وعجزه عن الكسب، ثالثا الولادة أو الإرث، رابعا اتفاق الدين. دي شروط وجوب النفقة، نفقة الرجل على أو نفقة الإنسان على قريبه، رجل أو امرأة. في الزوجية احنا بنقول نفقة على الزوج، على الرجل للمرأة، لكن في القرابة المسألة أعم. يجب على الإنسان أن ينفق على قريبه بشروط. الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، فإذا كان فقيرا فلا تلزمه النفقة لأنه فقير. طب إيه ضابط الغنى؟ ضابطه هنا أن يكون عند الإنسان نفقة زائدة عن حاجته وحاجة أهله وعياله. يعني نتكلم عن نفقة القرابة اللي هي غير الزوجة وغير الأبناء، نفقة الأبناء واجبة، أو خلينا نقول الأبناء يدخلون في القرابة كما ذكر الفقهاء، فنقول نفقة زائدة على حاجة الإنسان وحاجة امرأته، لأن هي الأصل، وحاجة في الفقهاء في السابق كانوا يقولون وحاجة رقيقه وإمائه، لأن هؤلاء ليس لهم عائل لو تركهم الرجل. فإذا كان مثلا دخل الإنسان الشهري، رجل دخله الشهري 5000 جنيه، ونفقته ونفقة زوجته 3000، وعنده 2000، عنده 2000 زائدان لا يحتاجهما في نفقته ونفقة امرأته، ولديه أب فقير أو أم فقيرة أو أخ فقير بالشروط التي سنذكرها فيما يتعلق بالإخوة، فيجب عليه أن ينفق على هذا الفقير بما يقوم بكفايته بقدر الباقي عنده من نفقاته. هذا وجوب، مش تفضل ولا إحسان كده وخلاص ولا تبرع، لا هذا وجوب، حتى إنه لا يجوز أن يعطى هؤلاء من زكاة المال، لأن زكاة المال لا يدفع بها واجب، والنفقة هذه واجبة، فكيف تدفع زكاة مالك في واجب عليك؟ ما ينفعش تدي زكاة مالك لابنك ولا لزوجتك، لأن نفقتهم واجبة عليك. فلا بد أولا من غنى المنفق، ثانيا فقر المنفق عليه، الشخص القريب الذي تنفق عليه لا بد أن يكون فقيرا، لأن لو كان غنيا فلا حاجة للنفقة عليه. وعجزه عن الكسب، يعني قد يكون فقيرا لكنه قادر على العمل إلا أنه بطال جالس لا يعمل، وعاوز حد ينفق عليه، حين نقول له لا اذهب واعمل وتكسب. فإذا كان عاجزا عن الكسب أو يعمل لكن دخله لا يكفي، يعني لم يجد وظيفة تناسبه، ودخله الذي يحصله من وظيفته وظيفته تستغرق يومه وليلته ولا يستطيع أن يضيف إليها عملا آخر، ودخله لا يكفي، عنده أولاد وعنده أسرة كبيرة وعنده نفقات متعددة في جهات متعددة، فلا دخله أقل من حوائجه، فهذا فقير غير عاجز عن التكسب، متكسب لكنه لم يحصل كفايته، وقد يكون عاجزا عن الكسب لمرض أو لكبر سن أو نحو ذلك. شوف النظام الاجتماعي الإسلامي، لسنا كالغرب، تترك المرأة أو يترك الرجل إذا تقدم به السن هكذا بدون عائل، أو يوضع في دار إيواء أو دار مسنين كما يحصل الآن مع الأسف من بعض ضعاف الإيمان في بلاد المسلمين. لا، ليس كذلك. الإسلام فيه نظام اجتماعي متين محكم، لا يضيع مسلم في بلاد الإسلام، بل لا يضيع أهل الذمة في بلاد الإسلام، حتى اليهود والنصارى اللي لهم علينا عهد وذمة لا يضيعون في بلاد الإسلام. ومعروف كلام عمر رضي الله عنه لما أعطى لرجل يهودي من بيت مال المسلمين لأنه لا يأخذ منه الجزية وهو شاب ويضيعه وهو كبير السن. فلا يضيع أحد في بلاد الإسلام، النفقة واجبة إما على الزوج وإما على القريب وإما في بيت مال المسلمين، لو لم يكن لهؤلاء من يعولهم من أقاربهم أو كانوا فقراء فبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يقوم بكفاية هؤلاء، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب، وهذه من واجبات الإمام أو السلطان. إذا الشرط الأول غنى المنفق، ثانيا فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب، ثالثا وهو ضابط من ينفق عليه الولادة أو الإرث. الولادة معناها إيه؟ الولادة معناها يجب أن تنفق على آبائك وإن علوا وأبنائك وإن سفلوا أو نزلوا. يجب على الإنسان أن ينفق على آبائه، والمراد بالآباء هنا الآباء والأمهات، وإن علوا يعني الأب والجد وجد الأب وجد الجد إلى آخر الموجودين من الأحياء من هؤلاء، وكذلك الجد وأمها، وكذلك الجدة وأمها وأم أمها إلى آخره. والجد هنا من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني جد صحيح أو جد فاسد كما يعبر الفقهاء في أبو الأم، في أبي الأم. فالنفقة على الآباء وإن علوا كانوا وارثين أو غير وارثين، في أب موجود أو غير موجود، يعني يلزمك نفقة جدك ولو كان أبوك حيا، إذا كان الأب فقير لا ينفق على أبيه أو بخل بالنفقة على أبيه فالحفيد ينفق على جده، مع أن الجد لن يرث لأن الأب حي، لو مات الولد يرث أبوه وليس جده، وليس جده وارثا لأن الأب يحجبه، ولكن مع ذلك نقول أنفق على آبائك وإن علوا. وعلى الإنسان أن ينفق على أبنائه وإن نزلوا، الابن وابن الابن وبنت الابن وبنت البنت وابن البنت، يعني أبناء الأبناء وبنات الأبناء وأبناء البنات وبنات البنات، يعني الأولاد وأولادهم ذكورا كانوا أو إناثا مهما نزلوا. هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من زكاة المال لأن نفقتهم واجبة مطلقا، يعني إذا كانوا فقراء وأنت غني وعندك نفقة زائدة عن حاجتك وحاجة امرأتك فعليك أن تنفق على آبائك وإن علوا وأبنائك وإن نزلوا إذا كانوا فقراء، إذا كانوا أغنياء خلاص لا يجب عليك النفقة. طيب ده الولادة. أما الإرث فعلى الإنسان، معنى ذلك أن الإنسان عليه أن، معنى الإرث أن الإنسان عليه أن ينفق على قريبه الذي يرثه، الذي يرثه المنفق، لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فلو أن، والمراد بالإرث هنا الإرث بالفرض أو بالتعصيب. فلو أن رجلا لديه أخ وهذا الأخ لو مات يرثه أخوه، لأن ليس للأخ أولاد، اثنين إخوات واحد غني واحد فقير، أخواني أحدهما غني والثاني فقير، الفقير ليس عنده أولاد، فلو مات سيرثه أخوه الغني، فنقول عليك أيها الأخ الغني الذي لو مات أخوك لورثته أن تنفق عليه في حياته، وكذلك الأخت إذا كنت ترثها. أما إذا كان في حجب ولديهم من يرثهم غيرك فلا تلزمك نفقتهم، ويجوز حينئذ أن تعطيهم من زكاة المال. فإذا لا يمكن أن يفتى بإطلاق بعدم جواز دفع زكاة المال للأخ والأخت، بخلاف الأب والأم والجد والجدة والأبناء وإن نزلوا هؤلاء مطلقا لا يعطون

لكل مزرعة لكل مستثمر. تشيك فارم، المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها. تشيك فارم، تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة. مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود. تركيبة تشيك فارم مهمة جدا في رفع الكفاءة التحويلية للطائر. تشيك فارم يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم. تشيك فارم وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضو في وقت قصير. تشيك فارم وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين. تشيك فارم، خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. تشيك فارم لكل أنواع الطيور، الدجاج، البط، الأوز، النعام والحمام. تشيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع تشيك فارم البلد حيفضل بلد، وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان. وأهلا بتشيك فارم، تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور. تشيك فارم، مناعة كاملة للطيور، رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. تشيك فارم، فوائد ملهاش حدود. لو خايف على فراخك اشتري بسرعة تشيك فارم، سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما. بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب. اتصل نصلك أينما كنت. 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم على الشروط التي تجب بها النفقة على القريب، ذكرنا أنها أربعة: أولا غنى المنفق، ثانيا فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب، ثالثا الولادة أو الإرث، وتكلمنا على هذه الشروط الثلاثة، رابعا اتفاق الدين. فإذا كان مسلمين فيجب أن ينفق القريب على قريبه، وأما إذا كان أحدهما كافرا والثاني مسلما فلا يجب على المسلم أن ينفق على قريبه الكافر. هذه القرابة. ثالثا من أسباب وجوب النفقة الملك. أمامنا الملك، الفقهاء يتكلمون في أمرين: الرقيق العبد والأمة، وهذا لا يكاد يوجد في زماننا، والثاني ذو الروح من غير بني آدم، لأن ذو الروح يشمل حتى بني آدم، لكن ذو الروح هنا يشمل بني آدم من العبيد والإماء، ويشمل غير الآدميين من البهائم والحيوانات وهكذا. فيجب على الإنسان أن ينفق على عبده وأمته إذا وجد، وكذلك أن ينفق على من يملكه من على ما يملكه من الحيوانات التي يجوز له أن يملكها، لأن مثلا اقتناء الكلاب لغير الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، الحرف والماشية والصيد، لا يجوز، أو ما يقاس عليها عند بعض أهل العلم لا يجوز في غير هذا. وإذا قلنا مثلا يملك الإنسان، إنسان عنده بهائم من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، أو عنده حمر، أو عنده خيل، أو عنده قطط، أو حتى عنده كلاب مما يجوز اقتناؤها، أيا كان الحيوان الذي عندك مما يجوز اقتناؤه، فالواجب عليك أن تقوم بحوائجه، أكله وشربه وعلاجه، وتوفر له المكان المناسب الذي لا يكون فيه أذية عليه من برد شديد أو حر شديد. وكذلك يجب عليك أن تراعيه في قص شعره مثلا، وفي عدم تحميله فوق طاقته، أمور كثيرة جدا. وأنا قلت لكم في المرة السابقة، لو يقرأ الناس في كتب الفقه فيما يتعلق بنفقة البهائم ونفقة المماليك سيجد سبق هذه الشريعة الإسلامية التي هي شريعة الرفق على ما يذكره أصحاب حقوق الحيوان وأصحاب حقوق الإنسان وغير ذلك. الرحمة هي عنوان هذه الشريعة، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. وسبق لنا كلام مفصل فيما يتعلق بالأضحية وذبحها والرفق الذي يكون فيها، مما يبين عظم هذه الشريعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار. امرأة حبست هرة، قطة يعني، فلم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار. تخيل امرأة تدخل النار في قطة. وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن لنا في البهائم أجرا، هل لنا أجر في سقي البهائم وإطعامها؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة امرأة بغي، يعني زانية، من بغايا بني إسرائيل. لكن ليس كون الإنسان عاصيا في معصية ما منافيا لأن يدخل الجنة، بل المسلم يدخل الجنة وإن كان عاصيا. وليس معنى أن الإنسان يسرف على نفسه في جانب من الجوانب أنه هو سيء من كل وجه. هذه المرأة عندها رحمة في قلبها رحمها الله عز وجل بها. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مش معنى كده نحن نزين للناس المعاصي، واللي عاوزة ترتكب ما ترتكب من المبيقات تفعل، بلان في رحمة في قلبها، لا. لكن أقول هذه القصة حصلت، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة دخلت الجنة لأنها سقت كلبا ماء، ربما لا تدخل الجنة إلا بعد عذاب شديد في غير هذه الصورة، ربما امرأة أخرى مثلا. احنا لا نزين للناس المعصية، لكن أقول انظر كيف رحم الله عز وجل امرأة مع عظم ما ترتكبه من الذنوب بسبب رحمة في قلبها. بماذا؟ بكلب سقته ماء. فكيف بمن يقوم بحوائج الفقراء والمساكين من المسلمين ويسد حوائجهم ويقوم على حوائجهم التي يحتاجون إليها؟ لا شك أن الله عز وجل يرحم هؤلاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم. بهذا نكون قد أتينا على المهم من النفقات وأسبابها التي هي الزوجية والقرابة وملك اليمين، أو الملك عموما ليشمل ملك اليمين وغيره، ليشمل ملك اليمين وغيره. وننتقل إلى الكلام على الوقف، وهو آخر باب من أبواب المعاملات. أمامنا الوقف. الوقف تعريفه هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن يحبس الإنسان الأصل، يعني اللي هو الشيء مثلا بيت أو عمارة أو أرض أو سيارة، شيء يحبسه. ما معنى يحبسه؟ يعني يحبسه عن التصرفات التي تنقل الملك فيه، فلا يبيعه ولا يؤجره ولا يهبه، وإنما يجعله محبوسا، يعني لا يتصرف فيه. ويسبل المنفعة، تسبيل المنفعة يعني جعلها في سبيل الله عز وجل. فهو حبس الأصل وجعل الثمرة والناتج والمنفعة تعود على من وقف عليهم هذا الوقف، كالفقراء والمساكين وطلاب العلم وأهل العلم وهكذا. مثال ذلك أن يكون عند الإنسان أرض، فيقول هذه الأرض وقف لله عز وجل للفقراء، على الفقراء والمساكين، يعني لا أبيع هذه الأرض ولا أهبها ولا أؤجرها، وإنما هذه الأرض ما أخرجته من ثمار أو من زروع أو حتى من إجارة، لو أجرت الريع الذي يعود منها ينفق على الفقراء والمساكين. وكذلك سيارة، قد يوقف الإنسان سيارة ويجعلها في خدمة الفقراء والمساكين أو من يحتاجها من المسلمين. وقد يوقف الإنسان بيتا ويقول الريع الذي يعود على من هذا البيت ينفق على الفقراء والمساكين. هكذا، هذا هو الوقف. والوقف من خصائص هذه الشريعة، لم يكن موجودا عند الناس في الجاهلية، وإنما هو من خصائص الشريعة. وأول من وقف عمر رضي الله عنه لما وقف الأرض التي أقره النبي عليه الصلاة والسلام على وقفها. وبالوقف حلت أزمات كثيرة جدا في بلاد المسلمين، لأن هذه الأصول لما وقفت عادت بالنفع على قطاع عريض من الفقراء والمساكين وأهل العلم. كانوا يوقفون على المفسرين والمحدثين والفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة، وعلى القضاة وعلى المفتين وعلى من يحتاج إلى الوقف عليه، فيكفونهم الحاجة ويتفرغ هؤلاء لنفع المسلمين، طلبة العلم وأهل العلم والقضاة والمفتون والمدرسون وهكذا، يتفرغون عن التكسب لنفع المسلمين وليس للجلوس في البيوت، ولكن لنفع المسلمين. فكانت الأوقاف تعود على الناس بنفع عظيم، وعلى الفقراء والمساكين وغيرهم. الوقف شرطه أن يكون في طاعة، شرطه أن يكون في طاعة. وسنتكلم على شروط تفصيل حتى لا يحصل تشويش على المستمعين. أمامنا أركان الوقف: أولا الواقف، ثانيا الموقوف، ثالثا الموقوف عليه، رابعا الصيغة. في أعلى الصفحة بجوار الوقف على يساره: الوقف سنة، يعني مستحب، يستحب للإنسان أن يقف شيئا على الفقراء والمساكين وأمثالهم. أركانه: أولا الواقف اللي هو صاحب الوقف الذي سيقف الشيء، ثانيا الموقوف اللي هو الشيء الذي سنقفه، بيت ولا عقار، أرض، سيارة، وهكذا. ثالثا الموقوف عليه، إما أن يكون جهة عامة كالفقراء والمساكين، وإما أن يكون شخصا معينا كأبنائي أو أبناء فلان أو فلان الفلاني، أعين شخصا معينا. رابعا الصيغة، صيغة الوقف. هذه الصيغة تكون بأن يقول الإنسان مثلا: هذا وقف، وقفت كذا، أو سبلته، أو تصدقت به صدقة مؤبدة أو موقوفة أو مسبلة، وهكذا من الألفاظ التي ذكرها الفقهاء بما يؤدي معنى الوقف. طيب، شروط الواقف هذه أيضا من الأمور التي تتعلق بالوقف. وأخيرا الناظر، ناظر الوقف اللي هو الشخص المسؤول عن الإشراف على الوقف ومباشرته ورعايته، ناظر الوقف. ومثله ما يكون مثلا في أعرافنا وزير الأوقاف، وزير الأوقاف هذا ناظر على الوقف وناظر على أوقاف الناس. طيب، أركانه: الواقف أولا، كل ركن من هذه له تفاصيل فيه كلام. أولا الواقف شرطه أن يكون جائز التبرع، لأن الوقف تبرع، فإذا لم يكن جائز التبرع فليس له أن يقف شيئا من ماله. يعني جائز التبرع، سبق لنا مرارا أن جائز التبرع هو الشخص الذي يملك المال ويجوز له التصرف فيه، يعني يكون المال ملكا له فلا يتصرف في مال غيره، ما يكونش مثلا مال يتيم تحته أو مال شخص أوصى وهو ناظر على الوصية اللي هو موصى إليه، يعني لا، وإنما هو ماله، ثم يجوز له أن يتبرع وأن يتصرف فيه، فليس محجورا عليه لصغره ولا لسفاهته ولا لجنونه، فهو بالغ عاقل رشيد في تصرفاته ومالك لهذا المال. فهذا الواقف. ثانيا الموقوف، الشيء الموقوف فيه شروط. قالوا: لابد أن يكون عينا، فلا يوقف دينا ولا يوقف شيئا غير معين، يعني ما يقولش مثلا في 100,000 في ذمة فلان هذه وقف، لا، وإنما يوقف شيئا معينا، هذا البيت، هذه السيارة، هذه الأموال، وهكذا. ثانيا أن يكون الموقف، لأن المقصود بهذا الوقف أن ينتفع الموقوف عليه بهذا الوقف، فلو كان الانتفاع سيذهب الوقف فالعين ذهبت، فكيف تكون موقوفة؟ فمثلا الطعام لا يوقف، لأن الطعام كيف ينتفع به إلا بأكله، إذا أكله انتهى الطعام خلاص، فالطعام لا يوقف لأن الانتفاع به هو إتلافه، بخلاف بيت ولا سيارة ولا أرض ولا حتى أموال تنمى وتدخل في تجارة وأرباحها تكون لمن وقفنا عليهم المال، فهذه تبقى بعد الانتفاع بها، لا تتلف بالانتفاع به. هذه شروط الموقوف. ثالثا الموقوف عليه اللي هو الجهة التي نوقف عليها أو الشخص، ولذلك نحن قسمناها إلى قسمين كما أمامنا: جهة وأفراد. الموقوف عليه إما أن يكون جهة، يعني ليس معينا في شخص أو محصورا في شخص، وإنما جهة من الجهات، كان يقال مثلا الفقراء، المساكين، طلاب العلم، الفقهاء، المفسرون، وهكذا، يعني نوقف على جهة معينة يدخل فيها أفراد كثيرون غير محصورين بشيء معين بعدد معين. وقد يكون الوقف على فرد أو أفراد معينين، كان يقال مثلا هذا وقف على أبنائي، شخص يقول أنا أترك هذه الأرض أو هذا البيت وقفا على أبنائي أو أبنائي أبنائي أو إخوتي أو أخواتي أو مثلا فلان ابن فلان، شخص معين ليس قريبا له، فرد من الأفراد. إذا كان الموقوف عليه جهة فشرطها أن تكون برا، أن تكون جهة بر يعني طاعة، فلا يجوز الوقف على معصية ولا حتى على شيء مباح في الجهات، لابد أن يكون طاعة. فمثلا المساجد وكفالة الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين عموما، هذه جهات بر، لكن لو أن شخصا قال سأوقف هذه الأرض أو هذا البيت أو هذه السيارات أو تلك العقارات ويصرف ريعها على الفنانين والممثلين والراقصين ولاعبي الكرة وأشبه هؤلاء، لأن دول يقدمون خدمات جليلة لأمة الإسلام، ولأن الاقتصاد القومي قائم عليهم، ولأنهم يؤثرون تأثيرا حسنا جدا على أخلاق الناس وعلى إبداعهم وعلى ثقافتهم، فنحن نريد أن نعينهم على ما هم عليه فنوقف هذه الأموال عليهم، نقول هذا وقف محرم باطل لا يصح، لأن هؤلاء ليسوا كما قلت. فلابد أن تكون الجهة جهة بر، جهة طاعة، فقراء ماشي، مساكين، طلاب علم، أهل علم، مساجد، هكذا، لكن وقف على جهة محرمة لا. ومن هنا قال الفقهاء لا تجوز الأوقاف على الكنائس ولا على دور العبادة لغير المسلمين. في ناس هتزعل من الكلام ده، عادي، لأننا نتكلم بشريعة الله وبما أوجب الله عز وجل أن نقوله، ولا نلتفت إلى ما وراء ذلك. دور العبادة عند غير المسلمين هي عبادة، عندنا ليست عبادة، عندنا شرك. دور العبادة عندنا هي المساجد فقط، أما الكنائس وغيرها فهي عبادة لهم وليست عبادة لنا، فالوقف عليها باطل لا يجوز، لأننا نعينهم على دين نحن نعتقد بطلانه. صحيحنا لا نجبرهم على الدخول في الإسلام، لكن لا نعينهم على ما هم عليه، فهذه جهة منفكة. يعني مش معنى كده اطلع كسر الكنائس واهدمها على رؤوس من فيها، ما بقولش كده ولا هذا معنى الكلام، لكن نقول لا يجوز الوقف على هذه الجهات، ولا يجوز أن ينفق الإنسان نفقة على هذه الجهات، هذه الجهات لأصحابها وليست للمسلمين. فلابد أن تكون جهة طاعة، طاعة يعني عند المسلمين، فلا يجوز أن يقول قال إن المساجد والكنائس سواء، لأن كلها بيوت الله، أعوذ بالله من هذا الكلام الذي يبث على الناس ليلا ونهارا ولا حول ولا قوة إلا بالله. المساجد التي يوحد فيها الله كالأماكن التي يشرك فيها بالله، يسوى هذا بهذا؟ فلا شك أن هذا مخالف لقطعيات الدين، مخالف لاعتقاد المسلمين جميعا، ده لا إرهاب ولا تطرف ولا مذهب معين ولا وهابية ولا سلفية، هذا هو الإسلام الذي نعرفه ولا نعرف غيره، ولا يستطيع مسلم أن يقول غير هذا. فلابد أن تكون جهة بر. أما الأفراد فلهم شرطان، الشرط الأول أن يكون الفرد معينا، معينا يعني شخص معين، تقول فلان الفلاني أو أبنائي أو أبناء فلان تعينهم، وأن يكون يملك ممن يملك، فلا نوقف على البهائم مثلا، ولا نوقف على الأموات، ولا نوقف على غير الآدميين ممن لا يملك، فلابد أن يكون فردا معينا ويملك. أخيرا الصيغة، صيغة الوقف، وهي إما قولية وإما فعلية، صيغة الوقف إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية. فالقولية لها ألفاظ صريحة ولها ألفاظ كناية، صريحة يعني لا تحتمل إلا الوقف، كان يقول هذا وقف، هذا البيت وقف، هذه السيارة وقف، هذه الأموال وقف، هذه الأراضي وقف، فهذا تصريح، أو وقفت كذا، أو حبسته، أو سبلته، هذه ألفاظ صريحة في الوقف. ومن ألفاظ الكناية أن يقول تصدقت، لكن مثلا يقول تصدقت صدقة موقوفة أو صدقة محرمة أو صدقة مؤبدة، يعني يؤدي عبارة من العبارات التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب، لا تجعل الكناية كالصريح. فهذه الألفاظ اللي هي إما صريح وإما كناية. وأما الفعل، الصيغة الفعلية، فلا يلزم أن ينطق الإنسان، ممكن يبني مكانا، يعني يجعل أرضا هكذا ويبنيها، ثم يأذن للناس بالصلاة فيها ويأتي بمؤذن وإمام ويفتحها للناس ليصلوا فيها، ولم يتكلم ولم يقل هذه وقف ولم يقل هذا المكان مسجد، وإنما دعا الناس إلى الصلاة فيه دعوة عامة وأذن فيه وفتحه في الصلوات الخمس وجاء بمؤذن وجاء بإمام، فعرفنا من قرائن الحال أن هذا وقف وأن هذا صار مسجدا. إذن صيغة وقف إما قولية وإما فعلية. بعد ذلك شروط الواقف، قال أهل العلم شروط الواقف تعتبر ويرجع إليها بشرط أن لا تكون مخالفة للشرع، وما سوى ذلك يعني أي شرط لا يخالف الشرع فلا بد أن يراعى في الوقف. إذا قال الإنسان هذا الوقف على أبنائي فلا يجوز أن يصرف على غيرهم، لأنه موقوف عليهم أبنائه. طب وقف على مثلا طلاب العلم المصريين الفقراء الذين دون سن التخرج. شوف حط كم وقف كم شرط، كل هذه الشروط معتبرة فلا نخالف شرطا له. طيب وقف على جهة معينة وحددها بشروط نراعي شروطه، لكن إذا كان هناك شرط، إذا كان هناك شرط يخالف الشرع، كان يقول وقف على العصاة، وقف على أي جهة من الجهات المحرمة التي ذكرناها، فهذا الشرط غير معتبر، بل لابد أن يكون موافقا للشرع. ناظر الوقف هو آخر شيء نتكلم عليه في الوقف، والحلقة انتهت، لكن دقيقة واحدة إن شاء الله نمر عليها. أمامنا الناظر، ناظر الوقف يعني المسؤول عليه، إما أن يكون مشروطا، يعني الواقف هو الذي شرطه، قال فلان هو الناظر عينه، فلابد أن يكون مسلما ومكلفا يعني بالغا عاقلا وذا كفاية وقدرة على القيام بالوقف وأموره وتنفيذه، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يعتبر هذا ناظر وقف. وأما غير المشروط، إذا كان الواقف لم يعين أحدا ولكن نحن الذين سنعين، أو السلطان أو الإمام أو المسؤول سيعين شخصا يقوم على الوقف، فيعتبر فيه أن يكون مسلما ومكلفا يعني بالغا عاقلا وعدلا يعني غير فاسق ورشيدا في تصرفاته، يعني ليس سفيها في تصرفاته. هذا ما يتعلق بناظر الوقف. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على الوقف وقبله النفقات. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنبدأ في فقه الأسرة في الكلام على النكاح وما يتعلق به، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، ويقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن